الحمد لله الحمد لله الذي جعل النصيحة من الدين ورتب عليها من المصالح الدينية والدنيوية ما تصلح به الأحوال وتستقيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله دلنا على الحكمة في النصح والتبيين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وكل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، لا تخلو حياتنا من مواقف نحتاج فيها إلى تقديم توجيهات ونصائح للآخرين، فالوالد يحتاج إلى إلقاء النصيحة على أولاده، وكذلك الزوج مع زوجته، والصديق مع أصدقائه، والجار مع جيرانه، والمدير مع موظفيه، والمدرس مع طلبته. والنصيحة من شعائر الإسلام العظيمة، فهي دأب الأنبياء والمرسلين. قال نوح عليه السلام لقومه: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وقال هود عليه السلام: وأنا لكم ناصح أمين. وقال صالح عليه السلام: ونصحت لكم. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم على من أسلم من الصحابة فعل هذه العبادة. قال جرير رضي الله عنه: بايعت رسول الله على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والنصيحة من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فقد قال عليه السلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ومن خصال الإيمان الواجبة حب الخير للمسلمين والخوف عليهم من السيئات والعقوبات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال أيضا: المؤمن مرآة المؤمن. ومدلول الحديث أن المؤمن ينصح أخاه ويريه عيوبه كما يرى الإنسان نفسه في المرآة. وإذا كان للنصيحة هذه الأهمية في ديننا، فإن لها آدابا ينبغي مراعاتها والتزامها عند تقديمها للآخرين. ومن أول تلكم الآداب الإخلاص لله تعالى فيها، فلا ينبغي أن يكون الغرض منها الشماتة بالمنصوح، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. ولا يجوز للمسلم أن يشمت بأخيه المسلم، بل يحب له ما يحب لنفسه. فإذا رأيت أيها المسلم أخاك قد ارتكب خطأ لا مجال فيه لعذر أو شبهة، وجب عليك أن تتقدم إليه بالنصيحة سرا بينك وبينه، لا أمام الناس، فإن الإنسان لا يقبل أن يطلع أحد على عيبه. فإذا نصحته سرا كان ذلك أرجى للقبول وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الشبهة. وأما إذا نصحته علنا أمام الناس، فإن في ذلك شبهة الحقد والتشهير وإظهار الفضل والعلم، وهذا أكبر مانع من استماع النصيحة والاستفادة منها. يقول العلماء: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. فالمؤمن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه تصحيح الخطأ الذي وقع فيه أخوه المسلم. أما الإشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله تعالى ورسوله الكريم. فشتان بين من قصده النصيحة ومن قصده الفضيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله، أي فضحه ولو كان في وسط منزله مخفيا عن الناس. أيها الإخوة المؤمنون، من أهم آداب النصيحة تهيئة المنصوح لإلقاء النصيحة، فليس من الحكمة أن ندخل مباشرة في الموضوع ونلقي عليه النصيحة من غير تهيئة، بل ينبغي أن نهيئ المنصوح بالمدح والثناء عليه قبل تنبيهه على خطأه. فالمدح مفتاح القلوب، فما أجمل عباد الله أن نكون مبدعين في تعويد أنفسنا اكتشاف صواب الآخرين ومدحهم ومدحهم والثناء عليهم قبل الانتباه لخطئهم. وما أحسن عندما ننصح أحدا أن نذكره بجوانبه المشرقة والإيجابية التي يمتلكها قبل تنبيهه لخطئه. عند ذلك ينشرح صدره وتقبل نفسه للنصيحة بأريحية. فكل واحد من الناس له وسيلة معينة تستطيع بها فتح قلبه وكسب محبته ثم نصحه وتوجيهه بكل يسر وسهولة. وقد كان الحبيب المصطفى المربي الحكيم محبوبا بين أصحابه، وكان يستعمل طرقا ومهارات تجعل من ينصحهم لا يملكون إلا أن يقبلوا منهم. فكان من عاداته إذا أراد أن ينصح أحدا هيأه لقبول النصيحة. فقد أراد يوما أن يعلم معاذ بن جبل ذكرا يقوله بعد الصلاة، فأقبل إليه وقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أتدرون عباد الله ما موقع قوله والله إني لأحبك؟ إنها التهيئة لقبول النصيحة. وفي يوم آخر لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمر بن الخطاب وهو المعروف بشجاعته وقوة بدنه إذا طاف بالكعبة زاحم الناس لتقبيل الحجر الأسود، فأراد أن يبين له الصواب فقال على سبيل التهيئة لقبول النصيحة: يا عمر، إنك رجل قوي. ثم نصحه فقال: فلا تزاحمن عند الحجر. ومرة أراد صلى الله عليه وسلم أن ينصح ابن عمر رضي الله عنهما بقيام الليل، فقال له: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، ولم يقل له: قم الليل إن كنت رجلا. فكان الرسول الكريم يستعمل هذا الأسلوب الرائع مع الناس ليربي فيهم الرغبة في الخير ويشعرهم أنهم إلى الخير أقرب وإن كانوا قد وقعوا في أخطاء. وبهذا نعلم أن النصيحة تختلف نهاياتها باختلاف بداياتها. فإذا كانت البداية بأسلوب مناسب ومدخل لطيف انتهت كذلك، وإن كانت بأسلوب جاف ومدخل عنيف انتهت كذلك. فعندما ننصح الآخرين ينبغي أن نفهم أننا نتعامل في الحقيقة مع قلوبهم لا مع أجسادهم. ذلك أن كثيرا من الناس لا يقبل النصيحة ليس بسبب عدم قناعته بها، وإنما بسبب الأسلوب الخطأ في تقديمها له. وهنا لا يلقى باللوم على من لم يقبل النصيحة بمقدار ما يلقى على من أساء استعمالها. عباد الله، من آداب النصيحة أيضا ألا نكثر منها وندقق في كل صغيرة وكبيرة حتى لا يشعر الآخرون أننا مراقبون لحركاتهم وسكناتهم فنثقل عليهم. فمن الناصحين من يزعج الآخرين بكثرة انتقاده وملاحظاته ولا يكاد يعجبه شيء، فلا يرى في الطعام اللذيذ إلا الشعرة التي سقطت فيه سهوا، ولا في الثوب النظيف إلا نقطة الحبر التي سالت عليه خطأ، ولا في الكتاب المفيد إلا خطأ مطبعيا وقع عن غفلة. فلا يكاد أحد يسلم من انتقاده. وقل مثل ذلك في من يفرض المثالية في جميع الأمور. فمن كان هذا حاله عذب نفسه في الحقيقة قبل غيره، وكرهه أقرب الناس إليه واستثقلوا مجالسته، وربما كانت طريقته في تصحيح الخطأ أكبر من الخطأ نفسه. ولو تأملنا حياتنا لوجدنا نماذج عن ذلك. أليس بعض الآباء إذا وقع ابنه في خطأ يلومه ويعنفه ويعظم عليه خطأه الصغير حتى يشعر الابن كأنه سقط في بئر لا قاع لها، فييأس الابن من تصحيح خطأه ويبقى على ما هو عليه. ولإصلاح ذلك علينا أن نعود إلى سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. فما كان رسولنا يصنع مشكلة من كل شيء، بل قد بلغ من خلقه الكريم أنه كان يلتمس المعاذير للمخطئين ويحسن الظن بالمذنبين. فلم يكن يتصيد أخطاء الناس وزلاتهم، بل كان واسع صدر كثماحه. ولطالما قدم الملاحظة والنصيحة بصيغة ما بال أقوام مستعملا في ذلك التلميح دون التصريح، فما أحوجنا عباد الله إلى الهدي النبوي الراقي في تربيتنا لأبنائنا وتعديل أخطائهم، وكذا في تعاملنا مع أهلنا وإخواننا وزملائنا في العمل من أجل نصحهم وتوجيههم. فلنتق الله عباد الله، ولنقتد بنبينا في نصح الآخرين ممتثلين قول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللهم ربنا اسقنا من فيضك المدرار، واجعلنا من الذاكرين لك في الليل والنهار، المستغفرين لك بالعشي والأسحار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن نصيحة المسلم لأخيه ينبغي أن تتسم بالاختصار في تقديمها وترك المراء والجدل، فليست العبرة بكثرة الكلام ولا بطول النصيحة، وإنما بأسلوب الناصح لأخيه وكلامه الموجز المفيد. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وقال: إني جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فلم يعنفه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل جاء بنية صالحة ويرى أنه فعل الأصلح، فأشعره النبي أن معالجة ذلك سهلة، فقال له بكل يسر: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، وانتهى الأمر. وإذا أراد أحدنا أن ينصح أخاه، فعليه أن يتأكد من الخطأ قبل النصح والتوجيه، ذلك أن بعض الناس يبنون مواقفهم ونظراتهم على إشاعات كاذبة، فيقومون بنصح الآخرين ليكتشفوا بعدها أنهم كانوا يجرون وراء خبر كاذب. ومنهم من تنطبع هذه الإشاعة في قلبه ويكون على أساسها تصوره عن الآخرين. فلأجل أن تحتفظ بمنزلتك عند أخيك، تأكد من الخبر قبل أن تتقدم إليه بالنصيحة، وتأكد أيضا من قدرة المنصوح على إصلاح خطأه. فهذا من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد أتى رجل رث الهيئة مغبر الشعر إليه، فأراد أن ينصحه ليصلح من هيئته ومظهره، لكنه خشي أن يكون الرجل فقيرا ليس ذا مال، فقال له: هل لك من مال؟ قال الرجل: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال، من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا آتاك الله مالا فليرى عليك، أي ليرى عليك أثر النعمة في مظهرك وملبسك، فإن الله يحب أن يرى أثره على عبده حسنا. فانظروا رحمكم الله كيف تثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من حال الرجل، ثم نصحه ووجهه. فلنحرص على المنهج الصحيح في تقديم النصيحة، تكون نصيحتنا مقبولة عند الآخرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا ممن معنا معاشر المسلمين والمسلمات شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك اللهم أن ترزق كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زكيا، وعلما نافعا رافعا، وإيمانا راسخا ثابتا، ويقينا صادقا خالصا، ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع على الحق كلمتهم، واكسر شوكة الظالمين،